بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وقرئت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، والمعنى تقريبا واحد. فما هي هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، أو ما هي الكلمات التي تلقاها أو تلقته الكلمات لآدم؟ قيل قوله تعالى في سورة الأعراف حكاية عن آدم وزوجه في الجنة: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات كلمات يتوب الله عز وجل فيها على من أذنب وعصى، كلمات تلقاها آدم من ربه بعد أن حصلت بينه وبينه يعني حوار. ما هو هذا الحوار؟ حينما أكل آدم من الشجرة وعرف أنه قد عصى ربه بأنه أكل من الشجرة، وبدت له ولزوجه سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، عند ذلك علم آدم أنه لا منجى من الله إلا إليه، ولا مفر من الله إلا بالعودة إليه. فدعا آدم ربه بعد أن كان قد علم أنه سيهبط من الجنة إلى الأرض، لكن هذا لا يمنع أنه سيكون تائبا إلى الله عز وجل. قلنا: ما الذي أرجع آدم هذا الرجوع؟ يعني ما هو السلاح الذي كان بيد آدم والذي جعله يعرف أن العودة إلى الله تكون بالتوبة، وأن العودة إلى الجنة تكون بالتوبة؟ العلم. هذا هو الفرق بين من عصى فلم يرجع وبين من عصى فرجع. قلنا: لا يعصم العلم صاحبه من الذنب. لا يعصم العلم صاحبه من الذنب، لكنه يعصم صاحبه من المكوث على الذنب. العلم يعصم صاحبه من المكوث والرقود وملازمة الذنب، فإذا أذنب جعله العلم تائبا إلى الله، وأرشده بأن يستغفر الله، وأن ينوب وينيب إلى الله، وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. هذا الذي يفعله العلم بصاحبه. أما من حرم هذا السلاح ولم يكن معه علم، أذنب وترك نفسه يعني مطية للذنوب ومطية للشياطين. فقلنا: آدم كان عليما، كان ذا علم، آتاه الله تبارك وتعالى وعلمه الأسماء، وهذا العلم الذي آتاه الله تعالى لم يعصمه من أن يستزله إبليس، أليس كذلك؟ لم يعصمه، ما زال آدم ضحية لإبليس، وكان ضحية له بأن ضحك إبليس عليه وقاسمه وغشه وخانه وجعله يأكل من الشجرة، ولم يعصم آدم بعلمه، وإنما الذي جعله يتوب الله عليه ما هو علمه الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. فتلقى آدم من ربه كلمات كي يتوب عليه، يعني علمه الله كلمات كي يقولها آدم حتى يتوب عليه. هذه الكلمات علمها الله لآدم وقالها آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، في آخر ساعة من يوم الجمعة، لذلك من وافق دعاؤه في يوم الجمعة وقت دعاء آدم من يوم الجمعة غفر الله له، كما ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من دعا ربه في آخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب، فمن دعا ربه في آخر ساعة من يوم الجمعة غفر الله له. لما؟ لأنها توافق الساعة التي دعا فيها آدم ربه ليتوب عليه، ونحن أبناء آدم وهو قدوتنا في هذا. فحينما دعا آدم ربه بالكلمات التي تاب الله فيها عليه، إن أتينا نحن بالكلمات أو كلمات نحوها أو كلمات زائدة عليها فدعونا الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، تاب الله علينا ورحمنا وغفر لنا. طيب، أي ساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ أي من ألزم نفسه بآخر ساعة قبل المغرب فقد حجر واسعا. لما؟ لأن التوقيت عند المسلمين توقيتان، توقيت زوالي وتوقيت غروبي، توقيت زوالي وتوقيت غروبي. فعلى هذا، على التوقيت الزوالي ينتهي يوم الجمعة من زوال شمس يوم الجمعة، زوال الشمس الظهر يعني. على التوقيت الزوالي ينتهي يوم الجمعة حين زوال شمس الجمعة، يعني حين وقت صلاة الجمعة. يعني صلاة الجمعة في التوقيت الزوالي، صلاة الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة. بعد صلاة الجمعة دخل السبت، بعد صلاة الجمعة دخل السبت. فعلى هذا متى يكون الدعاء مستجابا على هذا التوقيت؟ وقت صلاة الجمعة تماما، وقت صلاة الجمعة تماما. ما هو الآن في مسألة يعني صلاة الجمعة هل هي قبل الزوال ولا بعد الزوال، هذا محل خلاف، لكن وقت صلاة الجمعة تماما في أولها أو في آخرها هذا هو الوقت الذي يستجيب الله فيه، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة على التوقيت الزوالي. فلا يحرمن أحد نفسه من هذا الوقت، لا يحرمن أحد نفسه من هذا الوقت. فإن تسنى لك أن تدعو الله تعالى في هذا الوقت بأن يتوب الله عليك، أدعو بالتوبة، أدعو أن يتوب الله عليك، لا مانع أن تدعو غير هذا مع هذا الدعاء، لكن احرص على أن تدعو الله أن يتوب عليك كما دعا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. احرص على هذا. وعلى التوقيت الغروبي يكون آخر يوم، آخر ساعة من يوم الجمعة متى؟ قبل المغرب بساعة، قبل المغرب بساعة، فيكون بدء يوم السبت من غروب اليوم. وأما ما أحدثه المحدثون بعد هذا وصار آخر اليوم الساعة 12 ليلا أو منتصف الليل، فهذا كله لا محل له في ديننا في شيء. يعني نحن اليوم في أي يوم؟ نحن الاثنين اليوم، نحن اليوم في يوم الاثنين ولسنا في يوم الأحد. طيب، فينبغي أن نعتاد على أن نصحح مفاهيمنا ومفاهيم الناس أنه إذا ما غربت الشمس فقد دخل اليوم الجديد. اليوم حينما يأتي رمضان إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه، حينما تغرب الشمس صح يرتقب الناس هلال رمضان. متى يظهر؟ يظهر بعد المغرب بقليل. طيب إذا ظهر الهلال هذا يعني ماذا؟ أنه دخل رمضان. طيب يعني دخل اليوم الثاني، يعني دخل اليوم الثاني، يعني صرنا في واحد رمضان وأنت لم تتعد غروب الشمس إلا ربع ساعة. كذلك حينما ينتهي رمضان في آخر يوم يرتقب فيه هلال شوال، لا تصلى التراويح صح؟ إذا يعني ثبتت رؤية هلال شوال لا تصلى التراويح. ليه؟ أفل رمضان ودخل شوال، عرفنا؟ فينبغي أن تصحح مثل هذه المفاهيم عند الناس وعندنا من باب أولى، حتى يعني يكون، والمواقيت ليست أمرا هينا أبدا، مواقيتنا ليست أمرا يستهان به أبدا. لماذا؟ اسمعوا لهذه الآية المخيفة، قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. طيب، في آخرها ماذا قال؟ قال: ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم، ماذا يعني هذا؟ ما سوى هذا من المواقيت ليس دينا قيما، ليس من الدين، ليس من ديننا، ليس من شريعتنا، ليس من ملة إبراهيم. فكل مواقيت الناس التي يوقتون بها بغير مواقيت الله ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله في شيء. فينبغي أن نحرص على أن نعود أنفسنا ثم نعود من حولنا أن تكون مواقيتنا بمثل هذه الطريقة لا بغيرها. الآن إن اضطررنا أن نتكلم مع إنسان لا يفهم بالشهور العربية وهي الشهور الحقيقية، طيب نقول: والله مثلا ذهبت في آذار وعدت في نيسان، هذا يعني يتجوز عنه، ولكن أنت بينك وبين نفسك وبين أهلك وبين عيالك وبين رفاقك وبين إخوتك لا تتعامل بهذه الطريقة، بل قل: ذهبت في شوال وعدت في ذي القعدة، ولدت سنة 1300 وكذا. طيب، أذكر السنة التي ولدت فيها بمواقيت الله وليس بمواقيت الغرب. ابحث عنها تجدها، ابحث عنها في محول، في محول. طيب، أي محولة؟ ابحث أنت في أي يوم ولدت، وفي أي شهر ولدت، وفي أي سنة ولدت، ثم كانت عمرتي. يعني أنا أتعجب أحيانا والله، يعني في بعض الإعلانات: رمضان 2015، لا إله إلا الله، كيف زبطت معهم؟ ما بعرف. يعني رمضان 2014، كيف يعني، كيف استقامت؟ يعني كيف ركب رمضان على 2014؟ ما أدري. رمضان 2014 يأتي بعد 600 سنة، بعد 600 سنة رمضان 2014. طيب، فهذا من يعني من العجب، هذا من العجب. حج 2014، حج هذا كله من يعني من الخرافة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. حينما أخبر الله تعالى آدم أنه سيكون من أهل الأرض، إنما أخبره وألزمه وأعلمه أن الحال على الأرض لن تكون كالحال في الجنة، أن الحال على الأرض لن تكون كالحال في الجنة، يعني لن يتخيل طيرا مشويا فينزل بين يديه مشوية، لن يتخيل زيتونا ورمانا وعنبا فينزل بين يديه زيتون ورمان وعنب، وإنما سيكون عليه أن يسعى، سيكون عليه أن يعمل، سيكون عليه أن يقتات، يذهب فيحرث ويذبح ويعني يشتغل، ويكون منه ما يكون من الناس اليوم الذين يعني كما يعمل الناس اليوم. آدم علم هذا، لكن الله تبارك وتعالى جعل له الأرض شبيهة إلى حد بعيد بالجنة، جعلها شبيهة إلى حد بعيد، فجعل ثمارها تشبه إلى حد بعيد ثمار الجنة، إلا أنها لها طعم واحد وثمار الجنة لها يعني أكثر من طعم. ونزل، لم يكن ثمة أنعام فأنزل له الأنعام، ونزل فلم يكن معه حديد يذبح الأنعام فأنزل له الحديد. طيب، وجعل له في الأرض أشياء يستعين بها على حياته التي ستكون مختلفة عن التي كانت في الجنة. فهذا ما جعل آدم يعني يشعر بالضنك الشديد وبالتعب الشديد، فكان دعاؤه وكان رجاؤه وكان تضرعه إلى ربه كبيرا جدا، إنه لو تبت ورجعت وأنبت وأطعت هل أنا عائد إلى الجنة؟ فماذا وعده الله؟ وعده الله أن نعم، أنك ستعود إلى الجنة لو كان منك طاعة ورجوع وإنابة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أمر آخر جرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما أخبره أنه خارج من الجنة نازل إلى الأرض، سأل آدم ربه: هل ما أنا فيه الآن أمر أحدثته، يعني ابتدعته جئت به من تلقاء نفسي، أو هو أمر كتبته أنت علي؟ وهذا أمر خطير جدا، وفهمه ينبغي له يعني تركيز تام. هل ربنا جل وعلا لما أكل آدم من الشجرة، هل الله عز وجل كتب في اللوح أن آدم سيأكل من الشجرة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لكن حينما جاء آدم إلى الشجرة، هو بالنسبة لآدم هل يعلم أنه مكتوب في اللوح أنه سيأكل من الشجرة؟ إذا من اختار الأكل من الشجرة؟ آدم من تلقاء نفسه. لذلك فهو يحاسب على فعلته التي فعلها. لذلك قال الله تعالى: فعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى، ولم يعذره بما أكل من الشجرة لأن الله كتب عليه أنه سيأكل من الشجرة. فهمنا؟ فينبغي أن نفرق بين ما كتب الله في لوحه وما سيمضيه على خلقه، وبين ما كان من الخلق من أفعال وأقوال وأعمال. أفعالك أيها الإنسان إنما تقوم بها من جراء اختيار أنت تختاره، ولا علم لك بما كتب الله عليك. فالله لا يحاسبك على ما كتب، يحاسبك على ما فعلت. عرفنا؟ يحاسبك على ما كسبت يداك، لا على ما كتب عليك. ولو كان سيحاسبك على ما كتب عليك لكان قبل أن يخلقك خلق أهل النار في النار وخلق أهل الجنة في الجنة وانتهى الموضوع. ما هو كتب على أهل النار أنهم سيدخلون النار، وكتب على أهل الجنة أنهم سيدخلون الجنة، فلما خلقهم حتى يعملوا ويكسبوا ويكونوا منهم ما يكون في حياتهم حتى يقيم عليهم الحجة من أفعالهم؟ طيب، فالآن ولو أن الله كتب في اللوح أن أهل النار في النار وأن أهل الجنة في الجنة، إلا أن الله لا يحاسب الناس على قدره، وإنما يحاسب الناس على أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم. واضح هذه؟ فلا يعني لا نقول بالقدر أي بنفي القدر، ولا نقول بالجبر أي بإثبات القدر إثباتا كليا، وإنما أهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، لا ينفون القدر كليا ويقولون إن أفعال العباد كلها من جراء العباد ولا شأن لله في أفعال العباد، هذا كلام ضلال. ولا يقولون إن الله عز وجل أجبر الناس على ما فعلوا فلا يكلفون بما قاموا به ولا ويعذرون به، وهذا كلام أيضا كلام ضلال. وإنما كتب الله في لوحه كل شيء وأمضى قدره على كل شيء، إلا أنه لا يحاسب الناس على ما كتب، وإنما يحاسب الناس على ما فعلوا. واضح هذا؟ فجرى هذا بين ربنا جل وعلا وبين آدم: هل هذا أمر ابتدعته في نفسي أو أنك كتبته علي؟ قال: بل كتبته عليك. قال: فإذا كنت قد كتبته علي فألهمني كلمات، ما قال أعذرني، صح؟ ما قال له أعذرني، بما أنك كتبته علي إذن لا يعني لا تثريب علي ولا إثم. ما قال له هذا، علم أنه اقترف هذا من تلقاء نفسه. لكن ماذا قال؟ ألهمني كلمات تتوب فيها علي. فألهمه ربنا جل وعلا كلمات يتوب فيها عليه سبحانه وتعالى. بل وقال آدم لربه: إن رحمتك سبقت غضبك. ربنا يحب مثل هذا كثيرا، هذا اسمه تزلف، هذا اسمه تزلف. ربكم يحب التزلف، يعني تزلف إلقاء الأعذار، إلقاء الأعذار. والله يا ربي أنا يعني كنت ضعيفا لما فعلت هذا، وأنت يعني أرحم بي من غيرك، وكنت وقتها لم أكن في حالة يعني أستطيع فيها أن أقرر بين الصحيح والباطل، وكنت في حالة. هذا اسمه تزلف، كثرة الأعذار لله، وأن تنبئ ربك عز وجل أنه يعني رحمن رحيم، وهو يعلم نفسه أنه رحمن رحيم، لكن أخبره أنك تريد الرحمة التي أخبر أنها سابقة لغضبه، أخبره بهذا، يعني يحب هذا منك، يحب أنك حينما تدعوه أن تتزلف له. الإنسان لا يحب التزلف. إذا جئت إلى مثلا رئيس العمل مثلا وكنت قد تأخرت عن العمل، فتبدأ: والله عجل سير وقمت متأخرا من النوم، بلى لك الأعذار، هاي ما بتقدم ولا بتأخر، أنت متأخر متأخر صح، خصم عليك. الله يحب التزلف، الله يحب التزلف. أقول: رب اغفر لي وبس. لا، اغفر لي لأنني كنت ضعيفا، كنت ظلوما، كنت جهولا، كنت كذا وكنت ولم أكن واعيا ولم أكن كذا. أكثر من الأعذار، أكثر من الأعذار حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله عز وجل وأره من نفسك أنك تريد الرحمة التي سبقت غضبه كما فعل آدم تماما. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكان قبل ذلك ماذا قال؟ قبل التلقي قلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، صح؟ طيب هنا قال: قلنا اهبطوا منها جميعا. ما الذي تغير؟ يعني لما قال اهبطوا أول مرة ثم قال اهبطوا ثانية مرة؟ يعني إهباط ثان أو هو توكيد أو هو أمر آخر؟ بمعنى، وانظروا ما الذي فصل بين الأمرين. الذي فصل بين الأمرين تلقي آدم للكلمات، صح؟ قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا. طيب الذي فصل بين الإهباطين إنما هو تلقي آدم للكلمات، كأن الله يقول حينما أمر آدم بالهبوط مع زوجه وإبليس إلى الأرض، تلقى آدم من ربه كلمات، فهذه الكلمات تاب الله فيها على آدم لكنها لم تمنع هبوطه، فأعاد الهبوط مرة أخرى. عرفنا؟ الذي فعلته الكلمات كان ينبغي بالكلمات ربما على ظن آدم أنه إذا تاب الله عليه يبقيني في الجنة، صح؟ هو تاب عليه، لكن هل أبقاه؟ لم يبقيه. فماذا فعلت الكلمات؟ التي فعلته الكلمات أنها جعلت الله عز وجل يتوب عليه، صح؟ لكنها ما منعت إهباطه إلى الأرض. السبب لما امتنع، لما يعني امتنع بقاؤه في الجنة؟ بعد بدت السوءات، بدت السوءات. ليس في مقدور آدم أن يبقى في الجنة بعد أن بدت السوءات. حتى يمكثوا، تقصد أنه السوءات تنزع كلها. ونزعنا ما في قلوبهم من ما في صدورهم من غل إخوانا على سلم متقابلين، كل السوءات تذهب لا يبقى منها شيء. يعني كل ما كان يتسبب بإلزام الأهل يعني الإنس أهل البشر في الأرض إنما ينزع حينما يعودون إلى الجنة من غل ونحوه. وأولا يعني كل ما يسبب السوءات إنما هو الغل، كل ما يسبب السوءات هو الغل، ما تجد سوءة تخرج من بني آدم إلا بسبب الغل الذي يعني يكمن في القلوب وفي الصدور. الكلمات قالها في الجنة، قالها في الجنة. فلما أمره بالهبوط أولا ربما كان في ظن آدم أو في ظن زوجه أنه إن تاب الله عليه سيبقيه في الجنة، هذا الأمر لم يكن صحيحا، وإنما تاب الله عليه. أما الهبوط فلا مناص ولا محيص عنه، وإنما سينزل آدم إلى الأرض وسيكون من أهل الأرض، لكن إن كان منه بعد ذلك ما يعيده إلى الجنة عاد من طاعة ومعروف وتوحيد ونحو ذلك منه ومن ذريته من بعده. لذلك ترون أن كثيرا من الشرائع التي شرعها الله تعالى في الأرض إنما كانت تذكيرا لبني آدم ليعودوا إلى الجنة، ليعودوا إلى الجنة. مثلا وكل ما في الدنيا يذكرك بالعودة، لكن العودة إلى الله، لكن العودة إلى الجنة. حينما يخرج الإنسان من الخلاء ماذا يقول؟ غفران. على ماذا؟ على ماذا غفرانك؟ أنت ماذا فعلت؟ هل ارتكبت ذنبا لما دخلت الخلاء؟ فأنت جعلت يعني فعلت أمرا فطريا في جبلتك، خلقك الله تدخل الخلاء ويخرج منك ما يخرج، صح؟ وإنما أجرى على لسانك، على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام، حتى يعلمك أنك حينما تخرج من الخلاء تقول غفرانك. غفرانك على ماذا؟ طبعا هي لها أكثر من وجه، لكن من وجوهها لما خرجت من الخلاء قلت غفرانك، غفرانك على الحدث الذي أحدثته. طيب لما أحدثت؟ لأنك تعلم أنك ما أحدثت إلا لأنك عصيت فخرجت من الجنة، ولما كنت في الجنة ما كنت تحدث، فخرجت من الجنة بسبب الذنب الذي أذنبته فصرت تحدث، فتتذكر أنك حينما تحدث أنك ما أحدثت إلا لأنك خرجت من الجنة، وما خرجت من الجنة إلا لأنك أذنبت، فتقول غفرانك على ذنب أخرجني من الجنة فجعلني أحدث كل يوم. ما كنت تحدث ولا كنت تفعل ما تفعله اليوم، صح؟ أيه. وأنت تأكل كل يوم، شجرة آدم ليست حصرا على الجنة، شجرة آدم في كل مكان حولك من كل مكان، وتأكل منها كل يوم، كلنا جميعا نأكل من شجرة آدم كل يوم. هبطوا معهم إبليس، أيه. آدم وزوجه وإبليس، إيه؟ خرج من الجنة لكن ما أهبط إلى الأرض، أهبط معه. كيف كان إبليس؟ كان يدخل إلى الجنة قبل يعني، لا، لما أبى السجود لآدم لعنه الله ورجمه وأخرجه من الجنة. طيب أمر آخر، كلمة حدث أصلا ما هو الحدث؟ تصور أنه كلمة حدث لم ترد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا في أشياء كبيرة، في أشياء عظيمة، مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، البدعة تسمى حدثا، طيب، والمعصية تسمى حدثا، من أحدث في المدينة هذه، طيب، يعني من عصى فيها، طيب، فسمى المعصية حدثا، وسمى البدعة حدثا، وسمى ما يخرج من ابن آدم حدثا. خبر مهم يعني ليه؟ لأن ما خرج منك أيها الإنسان إنما كان بسبب الذي أحدثته في الجنة. يعني الحدث الذي هو يخرج منك هذا بسبب حدث، يعني بسبب ذنب، بسبب معصية، بسبب ما كان منك في الجنة لما أحدثت، فخرجت من الجنة بسبب الحدث، فابتليت بحدث يخرج منك كل يوم. عرفنا؟ غير هذا، خرجت من الجنة بسبب ماذا؟ بسبب طعام أكلته، ولا تعود إلى الجنة حتى تمتنع عن الطعام الحلال قربة إلى الله تعالى بالصيام. أنك لما خرجت، خرجت بسبب ماذا؟ بسبب الطعام، فتقول لله تعالى: إن كانت الجنة لن أعود إليها إلا بامتناعي عن الطعام الحلال، فسأمتنع عن الطعام الحلال شهرا في السنة كي أعود إلى الجنة. وكذلك تجد كل شرائع الدين تذكرك بأنك في الدنيا إنما تحاول أن تشق طريقك إلى الجنة بشكل أو بآخر، من خلال صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كلما تفكرت في شريعة تجد أنها شق لطريق الإنسان إلى الجنة، تذكيرا لك بخطيئتك الأولى وأكلك من الشجرة، ثم ما كان منك بعد ذلك في الأرض مما يذكرك بتلك الخطيئة الأولى. عرفنا؟ فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى؟ هو اللباس، هو اللباس الذي نزع عن آدم في الجنة، قال: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. متى رأى آدم سوآته؟ لما هدى الله عز وجل. ما هو كان آدم قد ألبس هدى من الله، ألبس دينا من الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رؤيا قال: رأيت الناس يأتونني وعليهم قمص، فمنهم من بلغ قميصه ثدييه، ومنهم من بلغ قميصه حقويه، ومنهم من وجاء عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. قيل: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. فالقميص هو الدين. فالله تعالى ماذا قال؟ قال: يا بني آدم، وما قال يا أيها الناس، ولا قال يا أيها الذين آمنوا، ولا قال يا معشر، لا، قال: يا بني آدم، يعني هذا لكم يا بني آدم جميعا، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فما هو اللباس الذي إذا ما لبسته ذهبت عنك السوآت؟ الدين، الهدى، الدين، الهدى. أنزلنا عليكم لباسا، هي فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك لا تستطيع أنت أن تأتي خطيئة ما حتى تنزع هذا اللباس، لا تستطيع أن تأتي خطيئة ما حتى تنزع هذا اللباس. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا ينهب النهبة ينهبها حين ينهبها وهو مؤمن، فينزع اللباس ثم يأتي الخطيئة، ثم إذا كان ذا علم أعاد اللباس عليه فتاب إلى الله بالتوبة والاستغفار. طيب، فهذا هو اللباس الذي أنزله الله ليواري سوآتنا، حتى أنه سمى كتابه الأول الذي أنزله على بني إسرائيل حتى يواري سوآتهم سماه تورية، توراة، تورية، يواري سوآت بني إسرائيل. أنا قلنا بني إسرائيل هم عبارة عن إيش؟ مثال لبني آدم. بنو إسرائيل مثال مصغر عن بني آدم، كما نحن بسياق الآيات قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل شو دخل أي بآية؟ انتهى من آدم انتقل إلى من؟ إلى بني إسرائيل. في قصة ابني آدم في آخرها قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخي قال يا ولتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك يعني من أجل ما حصل مع ابني آدم كتبنا على بني إسرائيل. وليس في القرآن بني إلا بني اثنين، بني آدم بني إسرائيل بس. فمن أراد أن يفهم البشرية يفهم بني إسرائيل، فسيفهم حينها كل البشرية من أولها إلى آخرها. من اهتدى منا اهتدى بهدى من اهتدى من بني إسرائيل، ومن ضل منا ضل بمن ضل من بني إسرائيل. فهم أئمة في كل شيء، في الهدى أئمة وفي الضلال أئمة، في الهدى أئمة وفي الضلال أئمة، وعندهم من العلم ما لا يعلم به إلا الله. إلى الآن إلى الآن، لكن يعني ما كان ينفعهم يعني لا كتبهم ولا توراتهم ولا إنجيلهم، كما ثبت عن زياد رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى السماء قال يوشك أوان يختلس فيه العلم، قال يا رسول الله وفينا كتاب الله تالله لا نقرأنه ولا نقرئنه أبناءنا ونساءنا، قال ثكلتك أمك يا زياد، فهذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما نفعتهم. يعني عندهم توراة وإنجيل وعندهم علم ليس عند أحد من العالمين، ماذا نفعهم؟ لم ينفعهم شيء، لأنهم كلما جاءوا إلى أمر أرادوا به يعني أراد الله به هدى، إن كان يوافق أهواءهم تكلموا فيه، وإن كان يخالف أهواءهم طمسوه وزيفوه وحرفوه. فأنزل الله التوراة ليواري سوآت بني إسرائيل، لم ينزل التوراة لفرعون أبدا. فرعون ما سمع بشيء اسمه توراة، نزلت التوراة بعد هلاك فرعون، بعد البحر، بعد أن شق الله البحر وذهب موسى لميقات ربه وهناك نزل عليه التوراة. فلم ينزل الله التوراة حتى يهدي فرعون وآل فرعون، وإنما أنزل التوراة لمن؟ لبني إسرائيل، فيها هدى ونور ورحمة. فما يعني ما أغنت عنهم شيئا، وإنما جعلوا يغيرون ويزيفون ويحرفون ويزيدون على حنطة الرب. لما نقول حنطة الرب؟ لأن الزرع الذي زرعه موسى زرع أصيل، حنطة أصيلة، صح؟ زرع لهم زرعا أصيلا وأنبت لهم نباتا حسنا، فجاء الرهبان والأحبار من بني إسرائيل فجعلوا يزرعون مع حنطة موسى، فجاء من؟ عيسى، فنجل لهم ابنهم الذي زادوه على حنطة موسى، فسمي كتابه بالإنجيل، أنه نجل لهم التبن الذي زادوه على حنطة موسى، فسمي كتابه. طبعا هذه إحدى أسباب تسمية الكتاب بالإنجيل، فنجل لهم تبنهم الذي زادوه على حنطة موسى. فالشاهد أن بني إسرائيل مثال مصغر عن البشرية. من فهم بني إسرائيل فهم بني آدم، ومن جهل بني إسرائيل جهل بني آدم. طيب، فمنهم من قال فمن اتبع هدايا قال هدايا محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هدايا القرآن، ومنهم من قال هدايا الإسلام، ومنهم من قال هدايا كل ما أنزل الله من الكتب وأرسل من الرسل. طبعا القول العام الذي يعم كل هذه الأقوال إنما هو القول الأخير، يعني كل ما أنزل الله من الكتب هدى، وكل ما أرسل الله من الرسل هدى، لكن لما خصصوا أو خصص بعضهم الهدى بمحمد عليه الصلاة والسلام، وخصص الهدى بالقرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما وجه هذا التخصيص؟ هذا التخصيص يعود إلى أمر مهم جدا، أول كلمة قالها آدم ما هي؟ الحمد لله. الحمد لله، ما معنى الحمد لله؟ يعني بداية الخلق الحمد لله، صح؟ ما معنى الحمد لله؟ ما حدا يقول الشكر لله؟ الحمد لله يعني كل شيء لله، كل شيء لله. فبداية الخلق هي إعادة الملك والملكوت إلى الله بقولة آدم الحمد لله. أول كلمة نزلت في القرآن أو أول كلمة في القرآن الحمد لله. آخر قول المؤمنين في الجنة وقيل الحمد لله رب العالمين. فملاك الأمر كله وجماع الأمر كله ماذا؟ الحمد لله. فملاك الدين كله وجماع الدين كله في رجل اسمه محمد. عرفنا؟ ملاك الدين كله والشريعة كلها والهدى كله مجتمع في رجل واحد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فمهما نزل من الكتب قبله ومهما نزل من ما أرسل من الرسل قبله فكل ذلك إنما يصب وخلاصته ونهايته وملاكه وجماعه في رجل اسمه محمد، وفي كتاب أول كلمة فيه الحمد لله رب العالمين وهو القرآن. عرفنا؟ لذلك جاء وجه التخصيص من بعض من تكلم أن الهدى محمد والقرآن كلام صحيح، لكن لا يعني ذلك أن من كان قبل محمد ضال أو من كان قبل الكتب قبل القرآن فيها ضلال، لا، وإنما كلها كانت كتب تمهد لمحمد صلى الله عليه وسلم ورسل تمهد لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذ الله ميثاق النبيين قال لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما بعث رسول إلا وقال الله له انتبه، إن بعث محمد وأنت حي فهو المتبوع وأنت التابع. هذا قيل لكل الأنبياء من آدم فمن بعده، إن بعث محمد، يقولها بالحرف، يقولها باللفظ، يعني محمد، يقول له إن بعث رسول لا، إن بعث محمد وأنت حي فهو السيد وأنت المسود، هو المتبوع وأنت التابع، هو النبي وأنت تبع له. ما كانوا يقولون محمد رسول الله حتى يعني لأن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي أن تكون متبعا لشريعته بكل تفاصيلها، وتفاصيلها لم تكن عنده، فلو قالوها ولم يعملوا بها نكثوا عهد الله. طيب، التسلسل في التمهيد، سؤال كبير. طيب، عرفنا؟ فكل قلنا كل الشرائع، فأخبر الله تعالى كل أنبيائه أنه إذا جاء محمد فأنتم تبع له وهو النبي عندكم. فمن باب أولى أنه إذا ما قيل للنبي هذا فماذا سيقول لقومه؟ يعني تتخيلون نوحا مثلا يقال له، يقول الله تعالى له إن بعث محمد وأنت حي فستكون تبعا له نوح يكتب هذا عن أوليائه وأتباعه؟ لا، سيقول لأتباعه إن بعث محمد وأنا حي فهو النبي وأنا وأنتم تابعون له، لا بد سيقول هذا. فعلى هذا كل البشرية التي أرسل إليها أنبياء علموا أنه سيكون محمد في الناس عليه الصلاة والسلام، كلهم علموا هذا وكلهم نبئوا بهذا وكلهم أخبروا بهذا من أنبيائهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.